بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا فيما يتعلق بأحكام الصلاة إلى الخطأ في الصلاة، وهو ما يبوب عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى بباب سجود السهو. وباب سجود السهو أيها الأخوة الكرام، الخطأ في الصلاة تارة يكون بزيادة، وتارة يكون بنقص، وتارة يكون بشك. فأما الزيادة فهي إما قولية أو فعلية. الزيادة القولية تكون على صورتين: الصورة الأولى أن يأتي بقول من غير جنس الصلاة، وهذا هو الكلام الذي سبق معنا أنه يبطل الصلاة. وأما إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة بأن أتى بقول مشروع في غير موضعه لا تبطل الصلاة به، كما لو قال في سجوده مثلا سبحان ربي الأعلى ثم زاد في ذلك فقال رب اغفر لي، أو قال طبعا رب اغفر لي دعاء في السجود ما في مشكلة، لكن قرأ التحيات في سجوده لا تبطل الصلاة بذلك، ولا يجب له سجود لكن يشرع له السجود، إلا إذا كانت زيادة القول من جنس الصلاة هي زيادة التسليم في غير موضعه، فإن التسليم في غير موضعه إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا سلم قبل أن يستكمل صلاته، سلم في المغرب من ركعتين، نقول له حالا: الحالة الأولى أن يتذكر قريبا، إذا تذكر قريبا وجب عليه إيش؟ أن يرجع فيتم الصلاة ويسجد للسهو. وإن طال الفصل فإنه لم إذا ما تذكر إلا بعد فاصل طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. واضح؟ طيب، هل يسجد هنا قبل السلام ولا بعد السلام؟ هذه مسألة دائما يسأل الناس عنها، هل سجود السهو يكون قبل السلام ولا يكون بعد السلام؟ اتفقت المذاهب الأربعة على مسألة، واختلفت المذاهب الأربعة في مسألة. اتفقت المذاهب الأربعة كلها على أن سجود السهو يصح قبل السلام ويصح بعد السلام في جميع الصور من جهة الصحة. لو سجدت في أي سهو قبل السلام أو في أي سهو بعد السلام صح ذلك. واضح؟ طيب، وين الخلاف؟ هل الأفضل أن يكون قبل السلام ولا الأفضل أن يكون بعد السلام؟ المذاهب الأربعة فيها أربع أقوال، منهم من يقول قبل السلام مطلقا الشافعي، منهم من يقول بعد السلام مطلقا الحنفية، منهم من يقول إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام المالكية، ومنهم من يقول قبل السلام إلا في موضعين الحنابلة. لكن الخلاصة أنه يصح قبل السلام ويصح بعد السلام في كل الصور. واضح؟ ولهذا أحيانا مثلا الإمام يسهو ثم يشكل عليه، أسجد الآن قبل السلام ولا بعد السلام؟ نقول لو سجدت قبل السلام في أي موضع صح ذلك. واضح يا مشايخ؟ وبعض الأئمة يسجد قبل السلام مراعاة لإيش؟ للمأمومين، لأنه لو سجد بعد السلام ناس منهم المسبوقين اللي ما أدركوا معه الصلاة من أولها قام يقضي ركعة، بعضهم يرجع ويتابع وبعضهم ما يتابع ويجوا يسألوا بعد الصلاة وما عنده جواب. طيب، فيسجد قبل السلام، نقول لا بأس بذلك. واضح؟ طيب، إذن عرفنا زيادة القول، يبقى عندنا زيادة الفعل. الزيادة في الفعل، الفعل على حالين: الحالة الأولى أن يكون الفعل من جنس الصلاة أو يكون من غير جنس الصلاة. من جنس الصلاة، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا بطلت صلاته، مثلا قال أزود سجود زيادة بطلت الصلاة بذلك عمدا. وإن كان سهوا فيجب عليه بمجرد أن يتذكر أنه في فعل زائد أن يرجع إلى صلاته ويقطع هذه الزيادة. واضح ولا لا؟ هذا بالنسبة للفعل من جنس الصلاة. وأما الفعل من غير جنس الصلاة فقد سبق معنا أن الفعل من غير جنس الصلاة تارة يكون مبطلا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. متى يكون الفعل من غير جنس الصلاة مبطلا؟ إذا كان كثيرا متواليا. إنسان طول الصلاة وهو يتحرك ويلعب بالشماخ، خلص من الشماخ راح شاف الثوب، خلص من الثوب بدأ يحك يده، بدأ يطقطق أصابعه، فإذا كثر الفعل وتوالى بطلت صلاته. ومتى يكون مكروها؟ إذا كان يسيرا من غير حاجة. ومتى يكون مباحا؟ إذا كان يسيرا لمصلحة، مثل ما ذكرنا إغلاق الجوال، فتح المصحف ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى النقص. النقص على مسألتين: المسألة الأولى إذا نقص ركنا من أركان الصلاة. طبعا إذا ترك ركنا عمدا ما الحكم؟ بطلت الصلاة. طيب إذا ترك الركن سهوا، إذا ترك الركن سهوا إن تذكره بعد سلامه من الصلاة، فنقول اعتبر نفسك كأنك تركت ركعة كاملة وتقوم تأتي بركعة. واضح؟ يعني نسي مثلا أن يقرأ الفاتحة، هو منفرد ونسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة فسلم من الصلاة، إيش عليه؟ وتذكر بعد السلام عليه أن يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو. طيب وإذا تذكر الركن في أثناء الصلاة نقول لها حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد قام إلى الركعة التالية وشرع في قراءتها، مثل إنسان ترك مثلا أحد السجدتين في الركعة الثانية أو في الركعة مثلا الأولى، ترك أحد السجدتين في الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية وبدأ يقرأ الفاتحة، فهل يرجع إلى السجدة؟ ما يرجع إلى السجدة. إيش يسوي؟ ماذا يصنع؟ يلغي الركعة الأولى، يعتبرها غير موجودة، وتقوم الركعة الثانية مقام الأولى، تصير هي الأولى. وأما إذا تذكر قبل أن يشرع في القراءة فإنه يرجع إلى ذلك الركن فيأتي به وبما بعده. هذا بالنسبة لترك الركن. وأما بالنسبة لترك الواجب فنقول إذا ترك واجبا من الواجبات عمدا مش الحكم؟ بطلت صلاته. وإن ترك واجبا من الواجبات سهوا فما الحكم؟ نقول إذا ذكره بعدما شرع في الركن الذي بعده فإنه لا يرجع إليه. مثاله التشهد الأول. التشهد الأول قام عن التشهد الأول، نسي التشهد الأول ما جلس، فلما استتم قائما تذكر، يرجع ولا لا؟ لا، ما يرجع. وإن تذكر في أثناء قيامه قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع إليه، وبالله التوفيق. وأما الشك فمن شك في ترك ركن فكتركه، يقول ما أدري سجدت ولا لا، نقول اعتبر أنك ما سجدت. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. ومن شك في ترك واجب من الواجبات فإنه لا يسجد. يقول سبحان رب طيب افتح التمارين، افتح صفحة 3 من التمارين. يقول السؤال الثاني: حدد نوع الماء فيما يأتي. تبغى تحط الآن في الإجابة في الخانة: ماء المطر. شيخ، ماء المطر طهور، حسنت. ماء الأنهار طهور، حسنت. ماء استعمل في غسل الجنابة طاهر، حسنت. ماء قدره 500 لتر ألقيت فيه شاة ميتة وتغيرت رائحته نجس. لبعده شيخ: ماء قدره 500 لتر وقعت فيه شاة ميتة ولم يتغير بذلك طهور. ليش طاهر؟ طهور ما تغير، وهذا فوق القلتين لأنه قلنا القلتين 230 لتر ولم يتغير. طيب ماء بارد وضع فيه ورق الشاي ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه طهور، حسنت. ماء قدره 2 لتر سقطت فيه قطرة بول ولم يتغير جاره 2 لتر سقطت فيه قطرة بول ولم يتغير نجس، لأنه دون القلتين نجس. نحن قلنا إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير. طيب ماء قدره 2 لتر جاره ماء قدره 2 لتر سقطت فيه قطرة بول فتغير لونه نجس، حسنت. ماء وضع فيه صابون فتغير طعمه ولونه طاهر. الصابون طاهر، تغير بالصابون صح ولا؟ توضأ شخص وجمع ما تقاطر من أعضائه بسبب قلة الماء، فما حكم هذا الماء؟ ايش تقول؟ طاهر. توضأ وجمع ما تقاطر، إذن طاهر. ماء النهر تغيرت درجة حرارته بسبب التسخين، ايش طهور؟ احسنت، طهور. هذا تغير ما يضر، لأن التغير هذا ليس في لونه ولا ريحه ولا طعمه. طيب الآنية، حكم الإناء هل هو مباح ولا محرم ولا يجوز في اليابسات؟ إناء الخشب مباح. اللي بعده، إناء مطلي بالذهب محرم. إناء من جلد مدبوغ لشاة ميتة يجوز في اليابسات. إناء من جلد مدبوغ لذئب ميت محرم، لأنه قلنا لأن الذئب لا يباح حال حياتي. طيب شيخ، قدم لك يهودي ماء في إناء زجاجي مباح. هذا قلت مرة السؤال، قدم لك يهودي ماء في إناء زجاجي، شيخ قال كبوا في وجهه. طيب إناء حديد شيخ مباح. إناء مزين بالفضة ايش رايك؟ إناء مزين بالفضة مباح؟ لا حرم. آنية الذهب والفضة، ما ادري شرحناه ولا لا، آنية الذهب والفضة لا يجوز، سواء كان من الذهب او من الفضة او فيه شيء من الذهب او الفضة الا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. طيب إناء مضبب بقطعة كبيرة من الفضة محرم. إناء مضبب بقطعة صغيرة من الفضة للزينة محرم. إناء من جلد شاة مذكاة مباح ولا يجوز في اليمسة؟ مباح، لأن هذه مذكاة يا شيخ، ليست ميتة، ليست ميتة. بين حكم الوضوء فيما يأتي، يصح ولا ما يصح؟ يصح على طول. طيب توضأ ولم يسمي في أول وضوئه عمدا، لم يسمي عمدا لا يصح. توضأ ولم يسمي في أول وضوئه سهوا يصح. توضأ ولم يغسل وجهه عمدا لا يصح. توضأ ولم يغسل وجهه سهوا لا يصح، الوجه ما يسقط أبد عمدا ولا سهوا. توضأ وفي غسل رجله بدأ باليسرى قبل اليمنى يصح. كان مستيقظا وانتقض وضوءه فتوضأ ولم يغسل كفيه أول الوضوء لا أصلا ما نام، هذا انتقض وضوءه وجاء يتوضأ من جديد يصح وضوءه، لا يلزم غسل الكفين لأنه سنة في هذه الحال. غسل وجهه ليتبرد، وتمضمض ليغسل المعجون من فمه، واستنشق ليذهب عنه النوم، ثم قرر أن يجعله وضوءا فغسل يديه وأكمل أفعال الوضوء لا يصح. ليش؟ من عدام النية. حسنت. بال ولم يستنجي ولم يستجمر ثم توضأ ثم استنجى بغسل ذكري بعد الوضوء لا يصح الوضوء، لأن شرط الوضوء الاستنجاء قبله، ما هو معناها كل وضوء يستجمر. طيب بال ثم استجمر بمسحة واحدة ثم توضأ لا يصح وضوءه، لأنه أقل استجمار ثلاث. توضأ ومسح خفه الذي كان قد لبسه على غير طهارة لا يصح. توضأ ومسح خفه المقطوع من جهة الأصابع لا يصح. توضأ ومسح على خف لبسه على طهارة ولكنه مقطوع قطعا يسيرا يظهر منه جزء من الساق، مقطوع، مقطوع جهة الساق والساق ليست من محل الفرض، إذن يصح الوضوء. بين حكم الغسل فيما يأتي، اغتسل ونسي غسل وجهه لا يصح. اغتسل بنية التبرد لا يصح. اغتسل ولم يدلك بدنه يصح، لأن الدلك سنة ما هو واجب. اغتسل دون أن يتوضأ في أول الغسل يصح، لأن قلنا الوضوء أوله سنة. عمم بدنه بالماء بنية الغسل من الجنابة يصح غسله. بين حكم التيمم فيما يأتي، تيمم من خروج ريح دون ترتيب ولا موالاة هذا هذا تيمم عن إيش؟ عن حدث أصغر. لابد من الترتيب والموالاة ولا؟ أي نعم. إذن لا يصح، لا يصح التيمم. تيمم من جنابة دون ترتيب ولا موالاة يصح. تيمم ونسي التسمية أول التيمم يصح. تيمم ونسي مسح أحد ومسح أحد أحد كفيه لا يصح. تيمم مع قدرته على استعمال الماء لا يصح. تيمم بظاهر أرض ليس عليها تراب لا يصح، قلنا لازم تراب. تيمم لصلاة المغرب قبيل غروب الشمس لا يصح. طبعا احنا الإجابة على المذهب طبعا. حدد ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. رجل خرجت من دبره حصاة صغيرة كان قد ابتلعها، ينتقض الوضوء ولا لا؟ ينتقض، لأن الخارج من السبيلين ينقض مطلقا. جرح في يده فخرجت منه قطرة دم لا ينتقض لأنه يسير. نام جالسا لمدة ثانيتين لا ينتقض لأن النوم اليسير من الجلس. مست امرأة ذكر طفلها لتنظيفه ها ينقض ولا لا؟ مس الذكر ينقض الوضوء. ما في فرق بين مس ذكر نفسه أو غيره بشهوة أو بغير شهوة، كله ينقض. واضح؟ رجل قبل زوجته قبلة رحمة لا قبلة شهوة، ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ما ينقض. شك هل نام بعد وضوئه أو لا، ينتقض ولا لا؟ لا، لأن الشك ما ينقض. أكل قطعة صغيرة من لحم الإبل ينقض، ما في فرق صغيرة ولا كبيرة. خلاص كملكم. طيب حدد ما يوجب الغسل وما لا يوجب الغسل. خرج منه مني ولم يشعر بلذة حال نومه يجب، نعم يجب الغسل. جامع زوجته ولم ينزل يجب الغسل. كافر أسلم وكان قد اغتسل قبل إسلامه بيوم، هل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب الغسل، يجب الغسل. مستحاضة انقطع دمها لا يجب الغسل. امرأة انتقل منيها بشهوة لكنه لم يخرج، نعم يجب الغسل. اغتسل من الجنابة ثم خرجت بقايا المني من القضيب بلا لذة بعد الغسل لا يجب الغسل. حدد نوع الدم فيما يأتي. جارية عمرها 7 سنوات خرج من فرجها دم كهيئة دم الحيض، دم فساد. امرأة عمرها 80 سنة خرج منها دم كهيئة دم الحيض، فساد، لأن أكثر سن تحيض فيه 50 وقيل 60. امرأة جاءها الدم لمدة 6 ساعات وانقطع تماما، فساد، أقل لحيض يوم وليلة. امرأة معتادة عادتها 9 أيام جاءها حيضها في وقت العادة لكن الدم استمر بها 26 يوما، فما حكم الدائم فما حكم الدم الزائد على أيام عادتها؟ استحاض. حاضت 15 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم جاءها الدم 7 أيام، ما حكم الدم في الأيام 7؟ استحاضة. نعم ليش؟ لأن أقل الطهر 13 يوما. بعد الولادة جاءها الدم 30 يوما نفاس. حامل في الشهر الرابع رأت دما، دم فساد. أحسنت. ننتقل إلى السؤال العاشر. حدد حكم العين فيما يأتي، هل هي طاهرة ولا نجسة؟ بول البقر طاهرة؟ طاهرة، لأن البقر مأكول اللحم، إذن بول البقر طاهر. بول الحمار الأهلي نجس. ميتة الذباب طاهرة ليس له نفس سائلة. الهرة طاهرة. الشاه طاهر، طبعا نتكلم عن حال الحياة وليست الميت. بول الكلب نجس. ريق الكلب نجس. بول فتاة عمرها، بول فتاة صغيرة عمرها 3 أيام نجس. طيب كيف؟ ولو كانت ما تأكل الطعام نجس. طيب بول الآدمي البالغ نجس. ميتة سمك القرش طاهر، حيوان البحر. نبيذ الشعير الذي يسكر كثيره نجس، منه خمر. الدم الخارج من الجرح نجس. ولو كان يسيرا، حتى لو كان يسيرا نجس لكن يعفى عن يسيره. فرق بين أنك تقول طاهر وبين أنك تقول يعفى عن يسيره. وسيأتي أيضا فرق آخر. الفأر حال حياته طاهر أصغر من الهرة يا جماعة. وأما إذا مات لا، البول والغائط، الفأر والهرة بولها وغائطها نجس لأنها ليست مأكولة اللحم، واضح؟ طيب بول طفل صغير عمره يوم طاهر ولا نجس؟ ها؟ لم يأكل الطعام طبعا، نجس ولا طاهر؟ نجس. لما نقول يكفي فيه النضح يعني نجس لكن يكفي فيه النضح، واضح؟ بول الغلام نجس لكن يكفي فيه النضح، فنحن نقول نجس. بول الغنم طاهر. الحمار الأهلي حيا نجس، المذهب أنه نجس، مسألة خلافية لكن المذهب أنه نجس لأنه أكبر من الهرة وغير مأكول اللحم. السائل الرقيق الذي يخرج في مبادئ الشهوة اللي هو اسمه إيش؟ المذي، وهو نجس. المني طاهر. رطوبة فرج المرأة طاهرة، أحسنت. طيب حدد كيفية إزالة النجاسة في الحالات الآتية. قطرة خمر على الثوب، ثلاث مسحات ولا يكفي النضح ولا غسلة واحدة ولا سبع بلا تراب ولا سبع مع التراب؟ سبع بلا تراب. طبعا على المذهب ذكرنا لكم أن هذا من المفردات، مسألة فيها خلاف قوي معروف. بقايا بول على محل خروج البول بعد قضاء الحاجة، يكفي ثلاث مسحات، حسنت. بول آدمي بالغ على الأرض، غسلة واحدة. بول حمار أهلي على الثوب، سبع بلا تراب. بول كلب وقع على الثوب، سبع مع التراب، ويجزي عن التراب قلنا في المذهب الصابون. لعاب كلب في الإناء، سبع مع التراب. قطرات بول تطايرت على قدم الشخص أثناء قضاء الحاجة، سبع بلا تراب. مذي على الثوب، ما مش رأيكم النضح؟ ابن قدامة في العمدة اختار أن المذي يكفي فيه النضح، تمام، وأنه يعفى عن يسيره، لكن المعتمد في المذهب أنه سبع بلا تراب. بول طفلة صغيرة على الثوب، سبع بلا تراب. بول صبي عمره خمس سنوات على الأرض، على الأرض يعني متعلق بالبول وليس بالعمر، يعني بوله على الأرض وعمره خمس سنوات على الأرض، ها يكفي فيه غسلة واحدة. غائط رضيع عمره يومان على الثوب، ما يكفي النضح؟ لا، النضح يكفي في إيش؟ في البول، أما الغائط لا، سبع غسلات بلا تراب. هذا ما يتعلق بتمارين كتاب الطهارة، وبعد وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ تمارين كتاب الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنأخذ الآن التمارين المتعلقة بكتاب الصلاة. السؤال الحادي عشر، ما لكم تنظرون إليه؟ بس زينكم تنظرون إليه، يقول حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فتامكم ترمقوني بأبصاركم، معناه نستمر. طيب باقي معنا الدرس الأخير هذا اليوم. السؤال الحادي عشر، بين حكم الأذان من حيث الإجزاء. طيب رفع الأذان بغير نية مجزئ ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ. أذن دون أن يضع أصبعيه في أذنيه، أكيد مجزئ. أذن فلما وصل حي على الصلاة سكت لمدة عشر دقائق ثم أكمل أذانه، غير مجزئ. أذن للفجر قبل دخول الوقت بخمس دقائق، الفجر مجزئ. أذن للمغرب قبل غروب الشمس بخمس دقائق، شرائح، غير مجزئ. غير مجزئ، نعم. أذان المرأة عن أهل البلد، غير مجزئ. من خلال دراستك لحكم الصلاة، بين حكم الصلاة من حيث الصحة والبطلان فيما يأتي. صلى صلاة الفجر واقتصر على سجدة واحدة في الركعة الأولى، ثم تذكر في آخر صلاته فسجد للسهو وسلم، لا تصح صلاته. صلى رجل في صحن المسجد الحرام منحرفا عن الكعبة انحرافا يسيرا، لا تصح. صلى رجل وركبته مكشوفة. تصح. صلى رجل في الشام إلى جهة مكة لكنه لم يصب عين الكعبة. تصح. لأن المطلوب استقبال الجهة. تصح. تعمد ترك تكبيرة الركوع. تعمد ترك تكبيرة الركوع. لا تصح. صلى مسافر صلاة العصر في طريق سفره ولم يتوجه إلى القبلة مع قدرته. صلاة العصر يا شيخ لا تصح. أن احنا قلنا النافلة اللي تصح. هذه صلاة العصر فرض ما تصح. في النافلة فقط. نعم. صلى صلاة المغرب ولم يجهر بالقراءة ولم يجلس للتشهد الأول متعمدا. ليش؟ لترك التشهد ولا لترك الجهر؟ لترك التشهد. أما ترك الجهر لا. إذن لا تصح لأنه ترك التشهد متعمدا. صلى مسافر على راحلته صلاة الضحى في طريق سفره وكبر للإحرام باتجاه القبلة ثم لم يتوجه إلى القبلة بقية صلاته مع القدرة. تصح. تصح لأنه قلنا النافلة تصح. صلى صلاة العشاء ولم يجهر بالقراءة متعمدا. تصح. الجهر سنة. صلى مأموما صلاة الظهر ولم يقرأ الفاتحة. مأموم. تصح. طبعا ما ينبغي هذا ترك الفاتحة في صلاة السر ما ينبغي يعني ما يحسن بالإنسان لكنهم يقولون إنه إيش تصح الصلاة لأنها من السنن. صلى بثوب رقيق بحيث يظهر لون البشرة من ورائه. لا تصح. صلت امرأة كاشفة وجهها. تصح. نسي تكبيرة الركوع. نسي تكبيرة الركوع وتذكر قبل السلام فسجد للسهو ما رجع إليه. ما يرجع. إذن تصح. تصح. ترك دعاء الاستفتاح سهوا. تصح صلاته. دخل لصلاة الظهر وهو لا يدري هل هي ظهر أو عصر ثم تذكر قبيل الركوع أنها العصر فهل تصح عن الفرض؟ لا تصح. ترك دعاء الاستفتاح عمدا. تصح. ترك التعوذ بالله من أربع قبل السلام عمدا. تصح. جلس بين السجدتين متوركا. تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته. تحرك في صلاته حركة كثيرة عرفا. لا تصح. مظبوط ولا لا؟ صح يا شيخ. طيب. تعمد أن يسلم من ثلاث ركعات في صلاة العشاء. هانشي. لا تصح. نسي قول رب اغفر لي بين السجدتين وتذكر قبل السلام فسجد للسهو. تصح. تحرك. ليش تصح؟ انه واجب. نعم. تحرك في صلاته حركة يسيرة من غير عذر. هاي شيخ. تصح. تصح. قرأ في صلاة الفرض من المصحف. ايش رايك شيخ؟ ها حركة يسيرة ولا كثيرة؟ قراءة المصحف صلاة صحيحة ولا لا صلاة غير صحيحة؟ الصلاة تصح. تصح عند جمهور العلماء. البطلان لا تبطل. طيب التفت برأسه التفاتة في صلاته. تصح. نعم تصح. أكل تمرة واحدة في صلاته. ما تصح. فرض ولا نفل؟ لا فرض ولا نفل ما تصح. ها ما الشرب قلنا شرب اليسير أما الأكل ما في تبطل يسير ولا كثير. بعد الصلاة إن شاء الله يأكل على راحته. طيب صلى الظهر وجهر بالقراءة سهوا. تصح صلاته. طيب ضع أمام كل فعل من الأفعال المتعلقة بالصلاة حكمه. هذا أول ما ترجع البيت اليوم تحط الإجابات حق هذا السؤال. ها أيوه ما بس بدون ما تغش يعني. ها واجب. طيب السؤال الرابع في نفس الجواب في نفس الورقة. طيب في دفتر الحصة يعني. طيب السؤال الرابع عشر بين حكم صلاة الجمعة من حيث الإجزاء. صفحة 16. صلوا الجمعة بعد خروج وقت الظهر غير مجزئة. أحسنت. صلوا الجمعة بدون خطبة غير مجزئة. خطب خطبة الجمعة وقال أطيعوا الله ولا تعصوه دون أن يأمر بالتقوى بلفظ اتقوا الله مجزئة لأنه قلنا التقوى لفظا أو معنى. نعم. خطب خطبة الجمعة وهو محدث مجزئ. طيب وهو محدث. طيب صلوا الجمعة بعد خطبة واحدة غير مجزئة. لا ما تجز. خطب خطبة الجمعة على الأرض لا على المنبر مجزئة، المنبر سنة. خطب خطبة الجمعة ولم يضمنها آية من القرآن غير مجزئة، قلنا قراءة آية ركن. خطب خطبة الجمعة ولم يضمنها حمد الله غير مجزئة، قلنا الحمد ركن. صلى الجمعة 30 رجلا و10 نسوة. 40 شيخ، ها؟ 40 لابد أن يكونوا من أهل الوجوب، إذن غير مجزئة. خطب خطبة الجمعة بحضور 20 رجلا فقط، خطبة الصلاة جوا 20 برا يلعبون، لما جاءت الصلاة حضروا، ها؟ غير مجزئة، لأنه قلنا يشترط في الخطبة حضور العدد المشترط، إذن غير مجزئة. خطب خطبة الجمعة كلها باللغة الألمانية غير مجزئة، لابد يأتي بالأركان بالعربية. خطب خطبة الجمعة جالسا، ها؟ مجزئة. المذهب أنها مجزئة، أنها مجزئة، لأنهم يقولون القيام سنة، والجمهور يقولون القيام واجب، لكن الحنابلة يقولون سنة. صلوا صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر بساعة، مجزئة عند الحنابلة فقط، بقية المذاهب ما هي مجزئة. بعدين الناس يقولوا لك الحنابلة متشددين. شوف هذه المسألتين الأولى والثانية، خطب خطبة الجمعة جالسا وصلوا الجمعة قبل دخول وقت الظهر بساعة، الحنابلة يقولون تصح من غير إثم، بقية المذاهب إما يقولون غير صحيحة أو يقولون تصح مع الإثم. بالنسبة ل 180 صلوا الجمعة قبل دخول وقت الظهر بساعة، المذاهب كلها يقولوا صلاتكم باطلة، أحسن الله عزاكم، إلا الحنابلة الله يجزاهم خير. هذا مرة كنت أقول للطلاب، يقول ناس صلوا صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر بساعة، ثم ذهبوا إلى المفتي، ذهبوا إلى مفتي الحنفية قال صلاتكم باطلة، ثم ذهبوا إلى المالكية قال صلاتكم باطلة، ثم ذهبوا إلى الشافعية قال صلاتكم باطلة، ثم ذهبوا إلينا معشر الحنابلة فقلنا تقبل الله منكم صلاتكم صحيح. فجاءت مسألة بعد أن كان واحد من الطلاب عندي مالكي شنقيطي، جاءت مسألة بعدها الحنابلة يبطلونها ويصححونها المالكي، قال يا شيخ هذه لو سألوا عنها الحنابلة قال باطل، أي صلى أمام الإمام، يقول فذهبوا إلى الحنفية قال صلاتكم باطلة، ثم ذهبوا إلى المالكي قال ثم ذهبوا إلى الشافعية قال صلاتكم باطلة، ثم ذهبوا إلى الحنابلة قال صلاتكم، قال ثم جاءوا إلينا معشر المالكية فقلنا تقبل الله منكم. صح. طيب ما في مذهب من المذاهب عنده أسهل مذهب تقولي إنه كل شيء عنده سهل، ولا مذهب كل شيء عنده مشدد، لا، كل عالم من العلماء من الأئمة ينظر فيسير مع ما يظهر له من الدليل، فتجد في مسألة يرخص فيها الحنفية ولا يرخص غيرهم، ومسألة يرخص فيها المالكية ولا يرخص غيرهم، ومسألة يرخص، لا يجي واحد يجمع لي الرخص كلها ويتتبع رخص المذاهب، لا ما يجوز تتبع الرخص، لا يجوز. ومن تتبع الرخص يقول بعض أهل العلم من تتبع الرخص تزندق، ولهذا مثلا المالكية عندهم المالكية الشهادة في النكاح ليست شرطا، لو نكح وزوجوا الولي هم في البيت لوحدهم قال زوجتك ابنتي، قال الخاطب قبلت وما في ولا أحد حاضر معهم من الشهود، ولما خرجوا من الغرفة قال يا جماعة خير تراني زوجت بنتي لفلان وأعلن النكاح، يصح ولا لا؟ يصح. فالشهادة عندهم ليست شرطا لكن الإعلان لابد منه، خلاص. الحنابلة العكس، الحنابلة يقولون الشهادة شرط أما الإعلان سنة، جيد. الحنفية عندهم يشترط بس يقولون الولي ليس شرطا، خلاص يقولون الولي ما هو شرط. جاء واحد قلنا يا إخوان الولي، قال لا أنا مذهب الحنفية ما يشترط الولي. طيب الشهود؟ قال لا المالكية ما يشترطون الشهود. طيب فعلنا النكاح؟ قال لا الحنابلة ما يشترطون الإعلان، أخذ واحدة من الشارع وراح تزوجها كذا سبكيتي، هذا ما يقول بجوازه أحد من المذاهب، ولهذا تتبع الرخص يوقع الإنسان في عظائم الأمور. نعم. لو مشي على مذهب واحد قال أنا حنفي تزوج بدون ولي لازم شهود لازم كذا، أما تقعد تجمع من هنا ومن هنا تطلع في الأخير ما هو زواج أصلا، خليه كمان بدون زوج أو ريحنا. طيب خطب خطبة الجمعة ولم يدعو فيها للمسلمين، تجزئ ولا لا؟ نقول مجزئة. السؤال الخامس عشر: بين مدى صحة الإمامة في الصلاة. إمامة المجاهر بالزنا بالصالحين في صلاة العصر غير صحيحة، لأن قلنا إمامة الفاسق لا تصح على المذهب. إمامة اليهودي بالمسلم غير صحيحة. إمامة المجنون غير صحيحة. إمامة المرأة بالنساء صحيحة. إمامة المرأة بالرجال غير صحيحة. إمامة العاجز عن الركوع بالقادرين غير صحيح. الشروط هذيك في العاجز عن القيام. طيب إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بالقارئين غير صحيح. ليش غير صحيح؟ أن قلنا العاجز عن ركن لا تصح إمامته، والفاتحة ركن. إمامة الصبي بالرجال في صلاة التراويح صحيحة. إمامة الصبي بالرجال في صلاة الجمعة غير صحيح. إمامة الصبي بالرجال في صلاة العصر غير صحيحة. إمامة القارئ بالأقرأ صحيحة. هنا المسألة في التقديم وليست في صحة الصلاة. إمامة الشاب بالشيخ أيضا صحيحة. طيب بين مدى صحة الائتمام. ائتمام مأموم واحد خلف الإمام غير صحيح. ائتمام رجلين بالإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله صحيح. ائتمام رجلين كلاهما عن يسار الإمام غير صحيح. ائتمام أشخاص داخل المسجد يسمعون الإمام ولا يرونه ولا يرون من وراءه داخل المسجد صحيح. ائتمام أشخاص أمام الإمام ها غير صحيح عند الجمهور. ائتمام أشخاص خارج المسجد بإمام لا يرونه ولا يسمعونه لكن يرون من وراءه صحيح. نعم ائتمام ثلاثة عن يمين الإمام صحيح. بين من يجوز له الجمع أو القصر ومن تسقط عنه الجماعة. يعني إذا اجتمعت الثلاثة تحط علامات الثلاثة كل في واحد يسقط عنه الجماعة ولكن لا يجوز له الجمع، واحد يجوز له هذا، المهم تحط صحف العلامة المناسبة. المريض تسقط الجماعة ويجوز الجمع، هل يجوز القصر؟ لا، إذن تحط خطأ عند القصر صح عند سقوط الجماعة وعند الجمع وخطأ عند القصر. سافر إلى بلد يبعد عنه 150 كيلو متر لقضاء حاجة وعزم على الإقامة فيه يومين تسقط الجماعة؟ لا، الجماعة لا تسقط عن المسافر ترى، لكن يجوز له الجمع ويجوز له القصر. سافر إلى بلد يبعد عنه 40 كيلو متر لقضاء حاجة وعزم على الإقامة فيه يومين كلها خطأ، لا تسقط الجماعة ولا يجمع ولا يقصر لأنها دون مسافة القصر. واضح يا مشايخ؟ طيب سافر إلى بلد يبعد عنه 200 كيلو متر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي عازما على المغادرة إذا انقضت الحاجة، يقول والله معاملة حكومية ممكن يوقعوا لي هي من أول يوم، ممكن يكون الموظف اليوم غايب ويقول لي بكرة وبعده، جلس أسبوع وهو يراجع، يجوز له القصر؟ نعم يجوز له الجمع والقصر، أما سقوط الجماعة ما تسقط. سافر إلى بلد يبعد عنه 220 كيلو متر لأجل شرب الخمر في بلد ومدة إقامته يوم واحد أبد، لا تسقط الجماعة ولا يجمع ولا يقصر ويقام عليه حد شرب الخمر إن شاء الله. طيب سافر إلى بلد يبعد عنه 40 كيلو متر لقضاء حاجة وعزم على الإقامة فيه يومين، لا ما يترخص بشيء، ما يترخص بشيء. نزلت أمطار شديدة من الصباح واستمرت إلى صلاة الظهر وبعدها، فما حكم الجمع بين الظهر والعصر؟ لا يصح الجمع ولا القصر ولا تسقط، لا سقوط الجماعة تسقط، تسقط الجماعة، الجماعة تسقط لأن الجماعة تسقط بالمطر، أما الجمع والقصر فلا، إذا تحط صح عند سقوط الجماعة. نزلت أمطار شديدة من العصر إلى صلاة المغرب تسقط الجماعة؟ نعم. الجمع إلى ما قبل صلاة المغرب، إذا كان استمرت إلى ما بعد صلاة المغرب فلهم أن يجمعوا المغرب والعشاء تمام، وأما إذا انقطعت قبل الصلاة فلا. رجع من العمل جائعا فوجد الغداء جاهزا ما شاء الله وأقيمت الصلاة تسقط الجماعة؟ نعم تسقط الجماعة. طيب والجمع؟ لا ما في لا جمع ولا قصر. رجل حاق وإذا قضى حاجته فاتت الجماعة تسقط الجماعة، وأما الجمع ما في جمع ولا قصر. طيب نجي إلى اللي بعده. يقول السؤال الثامن: بين حكم ما يأتي، هل هو واجب ولا سنة ولا شرط؟ طيب الاستيطان لإقامة صلاة العيد، الاستيطان شرط، شرط. الخطبتان بعد صلاة العيد، الخطبتين سنة. الأكل قبل صلاة عيد الفطر سنة. حضور 40 في صلاة العيد واجب، لا شرط، شرط، شرط. طيب هذه كملوها بارك الله فيكم. ننتقل إلى السؤال 19. طيب صلاة، أبين حكم الصلوات. صلاة الاستخارة تجوز في كل وقت ولا تجوز في وقت النهي غير المغلظ؟ لا تجوز في وقت النهي مطلقا. صلاة الاستخارة لا تجوز في وقت النهي مطلقا. ركعتا الطواف تجوز في كل وقت. صلاة الكسوف لا تجوز في وقت النهي مطلقا، لا تجوز في وقت النهي. طيب الجنازة تجوز في وقت النهي غير المغلظ. تحية المسجد لا تجوز في وقت النهي مطلقا. قضاء صلاة الفجر تجوز في كل وقت. سجود التلاوة لا تجوز في وقت النهي مطلقا. ركعتا الإحرام لا تجوز في وقت النهي مطلقا. طيب بعدين رقم 20 هذا واجب، 21 هذا واجب، وناخذ 22 وهو مهم. خلاص نختم به إن شاء الله. السؤال 22 صفحة 23، السؤال 22 وصفحة 23. طيب سهى فقرأ التشهد في سجوده ثم تذكر فقال سبحان ربي الأعلى، يجب عليه السجود ولا ما يجب؟ لا يجب السجود. إذن الخانة الأولى، شوف عندك الخانات 6 خانات، لا يجب السجود، يبني على اليقين، تبطل الصلاة، يعود فيأتي به ويسجد للسهو، يتم صلاته ويسجد للسهو، تبطل الركعة التي تركها منها. طيب إذن المسألة اللي هي سهى فقرأ التشهد في سجوده ثم تذكر فقال سبحان ربي الأعلى، لا يجب عليه السجود. خلاص سهى فسلم في الظهر من 3 ركعات ثم تذكر بعد مرور 3 ساعات، تبطل الصلاة. أحسنت، تبطل الصلاة. شك هل صلى 4 أو 3 في الظهر؟ يبني على اليقين. أحسنت. نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما شرع في القيام وقبل أن يستتم قائما، يعني في أثناء القيام، يعود. أحسنت، لا ما تبطل الصلاة، يعود فيأتي به ويسجد للسهو، يعود فيأتي به ويسجد للسهو، الخانة الرابعة يعني. زاد سجودا في صلاته متعمدا، ها تبطل الصلاة. أحسنت. شك قبل أن يسلم من صلاته أنه زاد ركعة، قلنا إذا شك في الزيادة لا يسجد، إذن لا يجب، لا يجب السجود. نسي السجود الثاني، نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية، نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية، إيش يسوي؟ أحسنت، الخانة الأخيرة، تبطل الركعة التي تركه منها. طيب نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية، نسي السجود الثاني ثم تذكره بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية، وش يسوي؟ يعود فيأتي به ويسجد للسهو، يعود فيأتي به، لأنه قلنا الركن إذا تذكره قبل أن يشرع في الفاتحة يرجع، واضح؟ زاد سجودا في صلاته سهوا، زود سجود سهوا، ها؟ لا، إذا زاد يسجد، نقول يتم صلاته ويسجد للسهو. نسي السجود الثاني من الركعة الأولى وتذكره عقب سلامه، لا ما يعود، تبطل الركعة التي تركه منها، فبناء على ذلك نقول إيش؟ يأتي بركعة كاملة. نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما، ها إيه قبل، قبل ولا بعد؟ بعدما استتم، بعدما استتم، بعدما استتم قائما يتم صلاته ويسجد للسهو. واللي بعدها يقول نسي التشهد الأول وتذكره قبل أن يستتم قائما، نقول يعود فيأتي به ويسجد للسهو. سهى فسلم في الظهر من 3 ركعات ثم تذكر بعد ثوان، أحسنت، يتم صلاته ويسجد للسهو، شك هل سجد أو لا، يبني على اليقين. هذا ما يتعلق بتمارين كتاب الصلاة. غدا إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل. خلينا نأخذ الآن بعض الأسئلة، وعشان العيد اللي مستعجل لا بأس أن يذهب، واللي يبغى يسمع الأسئلة بس يروح بدون ما يسوي دوشة. طيب، ما سبب عدم ذكر اجتناب النجاسات من شروط الصلاة؟ لأننا ذكرنا الطهارة من شروط الصلاة وجعلناها شاملة للطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. ما هو الدليل على اشتراط 40 رجل لإقامة الجمعة؟ لأن الجمعة لم تقم في المدينة إلا بعد أن كمل من المسلمين 40، فإن أول جمعة أقيمت في المدينة كان الحاضرين فيها كم؟ 40. طيب ليش ما أقيمت من قبل؟ لأنهم ما استكملوا العدد، فدل ذلك على اشتراط العدد. ما دون الهرة في الخلقة، إذا كان سؤره طاهرا هل بوله وغائطه يعتبر طاهرا أم نجسا؟ نقول بوله وغائطه نجس، إنما الذي بوله طاهر هو إيش؟ هو ما يؤكل لحمه. نعم. هل يصح الصلاة إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر بعد منتصف الليل؟ لا، ما تصح الصلاة، ما يصلى الفجر إلا بعد دخول وقتها. يقول هل خشية فوات صلاة الجماعة تسقط الترتيب إذا عليه فوات؟ وخشية فوات الجماعة لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، وإنما يسقط بخشية خروج الوقت. واضح؟ ما أدري، الله أعلم، ما أدري. إن صلى وقت الضرورة يكون أداء أم قضاء؟ إيش رأيكم؟ صلى وقت الضرورة أداء. هل المذهب القبض؟ المذهب ينصون على أنه يقبض اليمنى، يقبض بها اليسرى ويضعها تحت السرة. هل في المذهب الإشارة أم التحريك بالنسبة للسبابة؟ المذهب الإشارة وليس التحريك. وش الفرق بين الإشارة والتحريك؟ التحريك يعني تحرك هكذا مرات متعددة، وأما الإشارة عند لفظ الجلالة ترفع تشير وخلاص. تحياته لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا صليت عن يمين الإمام أتأخر عنه إلى الوراء قليلا أو أساويه في الصف؟ لا بأس أن تأخر عنه قليلا، لكن ما يتأخر يصير خلف عقب الإمام، لا، يتأخر عنه شيء يسير جدا لا بأس بذلك. هذا نص عليه صاحب المبدع من الأصحاب، قال أنه يندب له أن يتأخر قليلا حتى يخرج من إشكال التقدم على الإمام. ويقول بعض من الإمام مشتق من الأمام، وإن ساواه فلا بأس، لكن لا يتأخر عنه تأخرا كثيرا فيصير منفرد خلف الصف ولا يتقدم عنه. هل الوضوء باستعمال الماء الذي توضئ به سابقا جائز أم لا؟ لا، الماء الذي توضئ به سابقا إذا كان توضئ به وضوء فرض فلا يصح الوضوء به مرة أخرى. نجاسة الكلب ورد فيها الحديث وهو خاص بالإناء، فما الدليل على نجاسة الكلب كله؟ الآن الكلام الحديث طبعا الإناء كغيره، يعني وش الفرق بين الإناء والثوب؟ لا فرق، فهنا القياس قياس جلي بنفي الفارق. واضح؟ وأما قياس سائر أجزاء الكلب على اللعاب فهنا قياس أولوي. نقول إذا كان لعاب الكلب نجس فإن بوله أغلظ وأشد. ما دليل الحنابل على قياس نجاسة الخنزير على الكلب؟ هم يقولون أن نجاسة الكلب أغلظ، وأن الخنزير ثبتت نجاسته بالقرآن في قوله تعالى حرمت عليكم، لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يقولون ثبتت نجاسته بالقرآن فنجاسته أغلظ. لماذا الفقهاء يقولون فروض الوضوء ولا يقولون أركان الوضوء؟ المسألة لفظية ما أعرف لها ثمرة، يعني خلاف في التعبير فقط. يقولون نواقض الوضوء ولا يقولون مفسدات أو مبطلات الوضوء، الذي يظهر أيضا أنه لا فرق. يقولون بطل وضوء وانتقض وضوء، الأمر في ذلك واحد، لكن جرى يعني تعبيرهم بهذا، هذا الذي أعرفه، وإن كان أحد عنده يعني سبب للتفريق فليفيدني به. مسألة انتقال المني بلذة نرجو منكم توضيحها. نقول المرأة مثلا إذا أنزلت المني، تمام، المرأة قد لا يخرج يعني المني إلى خارج البدن مباشرة، فإذا اغتسلت بعد انتقال المني وشعورها بانقضاء اللذة فإن الغسل صحيح، ثم إذا خرج بعد الغسل فإن هذا الخارج يخرج من غير دفق ولا لذة فلا يجب له الغسل مرة أخرى. الحكم في الوضوء بماء زمزم حيث كتب عليه الغالب الشرب فقط؟ لا أدري، أنا ما أتوضأ به، يعني ماء زمزم باعتباره ماء زمزم يصح الوضوء به، لكن ماء زمزم الذي حازه شخص ثم تبرع به للشرب فقط وكتب عليه أن هذا للسقيا فقط. الأصل أن الإنسان يجتنب الوضوء به غسل الكفين ثلاثا، ولكني لا أجزم بذلك، يعني أنه لو توضى بها لنقول وضوء غير صحيح، الله أعلم. غسل الكفين ثلاثا، ورد في الحديث أنه لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فليشمل ذلك الوضوء من الحنفيات الآن حيث لا تصل اليد لأصل الماء كله. هنا ما في غمس لنا، لكن أيضا لا بد من غسل ثلاثا قبل الوضوء. طريقة غسل الكفين الذي هو من السنة في بداية الوضوء ما أعرف طريقة بعينها محددة، الله أعلم. هذا السؤال يقول: حكم النحنحة في الصلاة، إذا تنحنح فلا يخلو النحنحة على قسمين، إن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته مثلا من غير حاجة بطلت صلاة، وأما إذا تنحنح لحاجة فإن الصلاة لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه تنحنح فحملوا ذلك على الصفة الواردة وهي الحاجة. من فاتته أحد تكبيرات الجنازة ماذا يفعل؟ يقضي، يعني مثلا دخل مع الإمام والإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة وسلم. الصلاة في الفنادق القريبة من الحرم خلف أئمة الحرم وهو يسمع صوت الإمام، فيها تفصيل يعني تحتاج إلى نظر، لأن المساجد القريبة الفنادق القريبة من الحرم ليست على يعني هيئة واحدة. تقريبا آداب قضاء الحاجة لم تذكر في الدرس، صح كلامك، ذكرونا بكرة نبدأ بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.